وكان الإنسان يعيش كاملا وكان يؤدي الصلاة مع الجماعة. وكذلك بعض من تحت إدارته لا يؤدون الصلاة وقد يشرف بأدائها، ولكنهم امتنعوا بحجة أنهم يؤدونها عند انصراف من العمل. فما كان ذلك؟ أنا الذي له رئيس لا يصلي أثناء هو يجتهد وهو معه الإخوان والمقربين يجتهدون حتى يصلوا جماعة ولا يتأثر الرئيس بذلك، يصلون جماعة ويجتهدون بذلك فضعيفه صح، فإن فعل ذلك ولو فعلوا إلى مفوقة إلى أرض جاهل أهلين إلى التعاون بالوقت.